بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ثم أحد بني كلاب، هكذا عندي في النسخة. غريب. ماذا عندكم في النسخ؟ هذه النسخة ماذا فيها؟ ثم أحد بني، هذه النسخة التركية أجود شيء، أحسن. وعن قامة بن عبادة العامري ثم أحد بني إلى رضي قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرك الوجنتين ناهب الجبين كاسر اللحية مهلوك، فقال اتق الله يا محمد. فقال من يدعي الله إلى عصيته، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فأما ولى قال إن من ضده هذا أو في عقله هذا أو من يقرؤون القرآن لا يجاوز مناجرهم، يغرقون من الدين مروق السمع نظرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أحدثنا خالد بن يزيد، أحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل شرح ما قرئ من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح لإمام البخاري، وهو باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن في هذا الباب ذكر أحد الرسل نصا، وثبت بالإجماع أنه أحد الأنبياء والرسل، وهو هود عليه السلام. رسل إلى عاد، وسيأتي من خلال ما ذكر من مواضع من القرآن ما يبين شيئا من شأن القوم. قال أهل العلم: فلما قال وإلى عاد أخاهم هودا، لما عبر بالأخوة وليسوا يعني في الغالب أنهم ليسوا بإخوة له في الدين، بل وما كلهم أيضا أخا له من النسب، عبر بذلك باعتبار أنه من جماعتهم وقومهم. إذن الأخوة هنا يعني لا يفهم منها أنها أخوة دينية إيمانية. إذن فلما كان من قبيلتهم عبر بقوله أخاهم هودا، وليس المقصود هنا أخوة الدين. طيب، وتكلم الأخباريون عن نسبه، وعلى كل وبلا شك من نسل نوح عليه السلام، هذا ما لا يشك فيه. والنسابون يجعلونه من ولد سام ابن نوح، من ولد سام ابن نوح. طيب، وكان من شأن دعوته كسائر الأنبياء والرسل أنه خاطب قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبهذا جاء الرسل كلهم. ثم قال البخاري: وقوله، ويجوز أن تقرأ وقوله: إذ أنذر قومه بالأحقاف، ثم وجهك إلى أن تقرأ ما جاء في هذا الخصوص من آيات من سورة الأحقاف. طيب، ذكر أهل العلم أن الأحقاف ما كان من رمل معوج، فالرمال كانت كثيرة، وبلادهم يعني بلاد عاد أقرب ما يكون إلى الجهة الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب، يشمل حضرموت، وربما دخلت في أجزاء مما يسمى الآن بسلطنة عمان ونحو ذلك. هذا الجانب كله يشمل يعني أراضيهم، وذكروا أن بلادهم كانت من أخصب البلاد، كانت من أخصب البلاد، وكانت فيها خيرات عظيمة. فلما حصل منهم ما حصل من العصيان أصيبوا بما أصيبوا به. ذكروا أن قبائلهم كثيرة، أعني عادا، يعني ذكر بعضهم أنهم كانوا نحو 13 قبيلة، 13 قبيلة، وذكروا من عظم أجسامهم شيئا كثيرا، يعني بعضهم يقول كان طول الواحد منهم نحو 12 ذراعا، وعامتهم يذكرون أنهم فوق 10 أذرع، فهذا يفيد أن أجسامهم كانت عظيمة. ثم أشار المصنف قال: وفيه عن عطاء وسليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا إلى ما سبق ذكره في كتاب بدء الخلق وقد مر بنا، وهو ما جاء عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نخيلة أقبل وأدبر حتى إذا نزل المطر سري عنه. فعرفته عائشة رضي الله عنه ذلك، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه كان يخاف أن يكون الأمر كما نزل بعاد، قوم هود، لأنهم تصوروا أن الرياح أو الريح العظيمة الشديدة التي أرسلها الله عز وجل لإهلاكهم ظنوها من السحاب الذي يمطرهم خيرا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالشاهد إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ذلك يعتريه ما يعتريه من الخوف عليه الصلاة والسلام، خوفا على الناس وعلى أمته وخوفا من عذاب الله. فذكر هذا الخبر بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر ما جرى لعاد قوم هود وما حل بهم من العذاب. قال وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. طيب الصرصر عامتهم يفسرها بأنها الريح الباردة، كانت ريحا باردة وكانت مع ذلك شديدة قوية عاتية، قيل أي عتت على الخزان. فذكر أهل العلم أن ما يرسل الله عز وجل من الريح يرسل شيئا يسيرا بحيث يقوى الملك على يعني إرسالها وأخذ ذلك بيده، لكن لما أراد إهلاك القوم فعتى ذلك واشتد حتى على الملائكة الخزان مما أنزل من عذاب شديد على القوم، وسيأتي ذلك إن شاء الله. بل هو كذلك قال ابن عيينة عتت على الخزان، وهو ما أشير إليه قبل قليل، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فسر حسوما بأنها المتتابعة، يعني تتابع العذاب عليهم ليل نهار. وقيل هو من الحسم الذي هو القطع، وعلى كل أهلكوا إهلاكا شديدا وعذبوا عذابا عظيما. قال فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أي أصولها، فهل ترى لهم من باقية أي من بقية. لما أرسل الله عز وجل هذه الريح والقوم كانوا أقوياء وكانوا أهل شدة، فالريح من قوتها قالوا ترفع الرجل من رجليه ثم ترتفع به إلى أعلى ثم يخر على رأسه، فشبههم بالنخل التي انقطع رأسها. قالوا وتشبيههم بالنخل أيضا فيه أن القوم كانوا ضخام الرؤوس لضخامة أجسامهم، فلاحظ كيف إذا انقطع رأس النخلة. فكذلك قالوا في هذا المعنى مما جاء من المثل هنا بالقوم أو في القوم بالنخل، وهي الخاوية التي قطع رأسها كما يعني ذكر تذهب بهم إلى أعلى ثم يسقط على رأسه فتندق عنقه فينفصل الرأس، ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. فإذا قطعت الرؤوس وأخذوا من أصلهم وعذبوا عذابا شديدا. قال المصنف حدثني وقوله فهل ترى لهم من باقية أي من بقية أي أهلكوا كلهم، كل من عانت وأتت عليه هذه الريح فقتلتهم جميعا ما تركت أحدا ودمرت كل شيء كما هو نص القرآن. قال المصنف حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبر. وهذا مما يؤيد الله عز وجل به أنبياءه ورسله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصر بهذه الريح التي هي الصبا وأهلك عاد بالدبور، فإهلاكهم كان نصرا وإنجاء لنبيهم ودلالة على أن ما جاء به حق من عند الله وفي ذلك عظة وعبرة لمن جاء بعدهم. ولهذا فالريح إذن مأمورة، فالريح من أمر الله، تدمر تهلك، قد تكون سببا لراحة، قد تكون سببا لنصر بحسب حكمة الله عز وجل. ثم قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه إلى آخره. في هذا الحديث الذي كرره البخاري رحمه الله مرارا وهو من الحديث المتفق عليه، ذكر قصة هذا الرجل وبين أنه يخرج يعني عقبه أو في عقبه الخوارج. وقبل الدخول في بعض يعني ما ذكر من كلام، فهنا فائدة لماذا أورد البخاري هذا الحديث هنا؟ للمناسبة في آخره قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. ذكروا وجهين في هذا المعنى لما قال قتل عاد، فهل الوجه الأول أي لأقتلنهم كالقتل الذي أصاب عادا إذ قتلوا جميعا، ففيه دلالة على قتل أولئك الخوارج قتلا شديدا، وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه وقتلهم. ولما وجد الرجل الذي نعته النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه باعتبار أنه قام بالحق فيهم وامتثل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فأعمل فيهم السيف بعد مناظرة إذ رجع بعضهم، فلما أصر الباقون على مذهبهم الباطل وإن كان قد يغري ظاهرهم وينخدع به كثير من الناس، لكن قتلهم قتلا شديدا. الوجه الثاني أي لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقتلنهم قتلا شديدا كما عرفت عاد بشدة القتل، فيكون إذن هذا من باب يعني إضافة الفاعل إلى العامل وهو المصدر هنا، مش من باب إضافة المفعول. لأقتلنهم قتل عاد، فعلى هذا يكون عاد يعني على أساس أنه قائم مقام الفعل أو يعرب على أنه فاعل. وعليه فكانت عاد معروفة بالشدة والقوة، معروفة بالشدة والقوة، ففيه دلالة على يعني إعمال السيف فيهم ونحو ذلك. على كل أقول ذكر الحديث لأجل هذه المناسبة، لأجل هذه المناسبة. في أوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي رضي الله عنه بذهيبة فقسمها بين الأربعة وذكرهم جميعا، وظاهر جدا أنهم من نجد. فغضبت قريش والأنصار، غضبت قريش والأنصار، وهم مسلمون لاحظوا، وهذا فيه دلالة أن الإنسان قد يداخله شيء، ولكن الشان في أهل الإيمان أن يذهب الله عز وجل ما قد يدخل قلوبهم فيحصل الرضا والتسليم. وعليه فهنالك استطرادا أقول قد توجد خصال في الإنسان، ولكن الشأن في يعني دفعها، أي هذه الخصال وعدم يعني العمل بها. يعني مثلا الشح قد يكون موجودا في النفوس عادة أصلا، لكن الإشكال في العمل بذلك الشح الذي في النفوس، وإلا فمن عالجه وعمل سخاء وكرما وعدلا وإنصافا فكان إن شاء الله أبعد ما يكون من الشح. وهذا كما في النفس من قوة غضبية، فإذا غضب لله كان أمرا محمودا، وإذا كان غضبه قد تجاوز الحد الشرعي فهو محرم. وهنا يعني فائدة ذكرها يعني ابن القيم رحمه الله في المسألة العدل في الأخلاق والاعتدال، وهو قد ذكر أصول الأخلاق رحمه الله، فكان مما ذكر من أصول الأخلاق العدل، وأشار إلى العدل والاعتدال في الأخلاق، فمن ذلك ما ذكر من أمر الشجاعة، وما ذكر من أمر الكرم ونحو ذلك والغضب وإلى آخره. يقول هنالك اعتدال في هذه الخصال كلها. فيقول مثلا في ما يتعلق بالغضب، يقول هنالك عدل قدر من العدل والغضب، أما الغضب مطلوب والاعتدال فيه، فإن لم يوجد بالكلية أدى ذلك إلى أن لا يغضب الإنسان عند انتهاك محارم الله، يعني مطلوب منه في هذه الحالة، وأن لا يرضى وأن يغضب وأن يسعى الإنكار باليد أو اللسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا بقي على إنكار القلب. وإن تجاوز حده كان أمرا مذموما، كان أمرا مذموما. وهكذا ذكر أمر الشجاع، يقول عندها أيضا اعتدال وحد، إذا أفرط الإنسان كان تهورا وحماقة، وإن انتفت كان ذلك جبنا وضعفا. وهكذا ذكر أمر الغيرة، فقال لا بد من غيرة ولكن لا بد من اعتدال، فإذا ضيعها الإنسان كان ديوثا، وإن اشتد ذلك حتى أتبع نفسه الظنون السيئة والكاذبة أضر نفسه وأضر بالآخرين، وإنما هو أمر عادل. هذا ذكرته هنا يعني استطرادا. على كل يقول غضبت قريش والأنصار، قد يداخل الإنسان شيء. وذكر هنا بأثر ابن مسعود أيضا لما ذكر الطير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فلما وجد القوم في أنفسهم شيئا لكن أذهب الله عز وجل عنهم ذلك لما علم عندهم من أمر الديانة والإيمان والرضا. ماذا قالوا؟ قال يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال إنما أتألفهم، فسألوا فأجيبوا، إنما أتألفهم. إذن ليس كرها في القوم، وليس تقديما للمعطى على من ترك، بل قد يكون من لم يعطى خيرا ممن أعطي، يكله الله عز وجل إلى إيمانه وإلى دينه. فهنا رضي القوم. إلى هنا الأمر سهل، أعني ما وجدوا في أنفسهم، ثم لما صحح لهم وبين لهم رضوا. لكن الشأن في الذي يأتي بعده، قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. يعني لاحظ في الظاهر سيما الصلاح والتقشف والزهادة وكثرة العبادة، لاحظ هذه الأوصاف، غائر العينين مشرف الوجنتين ناتي الجبين كث اللحية محلوق. ولا تنسى أن سيماهم التحليق عن الخوارج، ولهذا لما نظر عمر رضي الله عنه إلى الصبيغ نبهه إلى أنه لو وجده محلوقا لدق عنقه، وأمر بهجره حتى تأدب، فنفعته موعظة الرجل الصالح المؤمن. لما ظهر الخوارج ما تابعه الصبيغ بن عاصم، يقول تذكر أنه نفعته موعظة عمر وتأديبه، لأنه ضربه وجلده وأمر الناس أن لا يجالسوه، نهاهم عن مجالسته وأمرهم بهجره، وعمل القوم بعزيمة عمر رضي الله عنه وتوجيهه. المهم هذا ما يتعلق بظاهر الرجل فقال اتق الله يا محمد. واختصر البخاري هنا اتق الله، يعني هو قال ذلك على وجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أطاع الله وما قسم بالحق، قال له اتق الله لأنك ما عدلت، بل قد جاء هذا صريحا في بعض الروايات اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يبتغ بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله إذا عصيته، قال ذلك منكرا عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على عصمة الأنبياء، فيه دلالة على العصمة، لأنه يقول ومن يطع الله إذا عصيت، أجمعوا على عصمة الأنبياء وخاصة بعد بعثتهم على عدم الوقوع في الكفر والشرك وكبائر الذنوب والصغائر الخسيسة. نقل غير واحد هذا الإجماع على هذا القدر. وقد يقعون في بعض أمور ولكن لرفع المراتب، وقبل أن يتأسى الناس بهم ذكر ذلك غير واحد. طبعا في بعض الناس بالغوا فقالوا لا يقع خطأ مطلقا، لا يقع خطأ مطلقا. عد هذا ابن تيمية رحمه الله من الخطأ والمبالغة في الأمور، لأنه قد يقع نوع خطأ لكن لا يكون إثما، ومع ذلك يأتي التنبيه إلى بيان الصواب. وهذا الخطأ ليس في بلاغ الرسالة أصلا نهائيا، لا يقع خطأ في تبليغ ما أمروا به قولا أو فعلا. ولذلك لما تنبه بعضهم إلى أن الأمر يحتاج إلى تحرير، كما كتب كثير ممن تكلم عن هذا الموضوع، قال قد يقع اجتهاد على هذا الاختيار من الأنبياء، وهذا الاجتهاد قد يكون في حرب أو سلم أو نحو ذلك، فقالوا يتصور الخطأ فيه، فكأن هذا نوع تنازل من بعضهم لما قالوا قد يقع. يعني مثلا هل يرى أن يخرج إليهم أو أن يبقى، وهل يصالحهم أو يقاتلهم، لكن أجمعوا على أنه لا يستقر خطأ. ولهذا عبر بعضهم فقال العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، لا بنقص البداية. أما أن يقع خطأ كبيرة بمعنى هنا الخاطئ فهذا لا يقع، بل ولا صغيرة خسيسة، ولا يقع خطأ في البلاغ أصلا ولا نسيان بأمور ببلاغه. أما أن يقع نسيان في شيء مما يكون من أفعالهم الخاصة وعباداتهم فهذا لا يبعد أن يقع، لا يبعد أن يقع، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم سهو في صلاته. المهم خطأ الاجتهاد فيما ليس في قاعدة عامة ونحو ذلك لا يبعد أن يقال قد يقع فيه نوع خطأ، والكلام يطول، لكن هذه مجرد إشارات. الشاهد في قوله من يطع الله، من يطع الله إذا عصيت، فيه الدلالة على عصمته عليه الصلاة والسلام. بل حتى من قال ربما وقعت أو تجوز، لاحظ مش قالوا تقع، قالوا تجوز صغائر الذنوب غير الخسيسة بهذا الضبط على الأنبياء، ولكن لا يستمر الخطأ، وإنما يجمع الله عز وجل لهم عبوديات كثيرة منها عبودية التوبة. فإذا كان شاكرا يضم إلى ذلك التوبة والاستغفار، فيرفع الله عز وجل الأنبياء بذلك. فقال بعض أهل الفضل والعلم إنما يقعون في ذلك ليس تشهيا للذنوب والمعاصي، وإنما بحسب النقص البشري. بل زاد بعضهم قيدا وقال وليس للشيطان السبيل إلى إيقاع في تلك المعصية، وإنما يقع بحسب نقص ابن آدم والبشر، وإن كانهم أكمل الناس بلا شك. قالوا ولما قلنا بالجواز هذا لا يعني أن كل واحد منهم يخطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما ذكر عيسى قال ولم يذكر ذنبا، ولم يذكر ذنبا، وإنما أحال إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع تنبيه آخر وهو ما جاء من الدلائل وفيه بيان شيء من الأخطاء. يقول ابن تيمية ما ذكر الله ذنبا لنبي قط إلا وقر له بالتوبة، ما تقول استمر الخطأ. وأيضا لا يقال ذلك على سبيل التنقص والإزراء به، ما يجوز، يعني ما يتسامع من صنيع بعض من يتكلم في العلم وليس بعالم يقول فلان شرد وفلان كذا، كما يعبر واحد من الدكاترة عندنا في السودان، هذه عبارات قبيحة، يشبه أنه يعني أنه يتنقص حول الأنبياء. يعني لما ذكر عن يونس عليه السلام يقول شرد، ما سمعت كلام ذيته ولا لا؟ واحد من الدكاترة عندنا هنا في السودان ما سمعته خلوه، هذا سمعناه عنه قديما قبل يعني أكثر من 30 عاما سمعنا مثل هذا الكلام. على كل نواصل. ثم قال أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني، يعني إذا كان هو أمين الله جل وعلا على وحي ورسالته وأمر بالبلاغ أن يبلغ أمرا عظيما أله أمر الديانة، والله جل وعلا قد اصطفاه واختاره وفضله على العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ربه وخالقه سبحانه، قد أمينه على ذلك، فقال أفلا تأمنوني، إن كان الله جل وعلا قد أمينه وقد أمينه الله عز وجل فكيف لا يأمنه الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك شوف يعني أهل الخير والديانة لما سمع عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيما رأى، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، ورأى لعمر رضي الله عنه قصرا، ورأى ما رأى عليه الصلاة والسلام في داخل القصر، وأراد أن يدخل لكنه خرج لغيرة عمر. ماذا قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يغار عمر رضي الله عنه من تصرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا والله، وهذا يدل على أنه يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عظيما، بل أكثر مما عليه النفوس. لكن هذا الرجل الشقي قال ما قال. فسأله رجل قتله قال أحسبه خالدا للوليد، وهذا موقف آخر من مواقف أهل الديانة. خالد رضي الله عنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فقتل الرجل، سأله، وفيه الدلالة على أن بعض الأمور لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه بجانب الرسالة والإمامة، بجانب الرسالة والنبوة لاحظ فيه قيادة الناس وإمامتهم. ولهذا شوف مسألة يعني إقامة الحدود والقصاص ونحو ذلك تسند إلى ولي الأمر وإلى ولاته وقضاته ونوابه، لو مشى كل واحد يريد أن يقيم الحدود لأفسد إفسادا عظيما، لو فتح الأمر ستجري كارثة. ما لم يقر الإمام رجلا علما بعينه وإن لم ينصبه للقضاء، لكن عرف من حاله أنه يأذن لفلان أن يعاقب وأن يعزر لعلو كعبه ومنزلته وإمامته في الدين، فيعلم إذنه لهذا الشخص. وكان بعض أهل العلم قد يقوم بتعزير الناس ويذهب إلى الأسواق ويعاقبهم كما يفعل ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لكن علم يعني إذن الإمام له ورضاه عن ذلك. أما بقية الناس هذا صعب أن يترك الأمر لكل إنسان، لأنه سيدعي رجل قتل رجلا بأنه ارتد عن الدين، قتل لأجل ذلك، ويكون بينه وبينه خصومة، كيف تنضبط إذن تنفيذ الأحكام على الناس؟ لأن لو ترك الأمر لكل واحد يقول إنه جلد فلانا، لماذا؟ قال ثبت عندي أنه فعل كذا. وهل كل الناس يعني يصلحون للقضاء وللحكم بين الناس؟ على كل، إذا لابد من ضبط الأمور. قال فمنع، أي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من قتله. فلما ولى، أي ولى ذلك الرجل، قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. سبق من قبل التنبيه إلى المعنى الذي ذكره أهل العلم، لا يجاوز حناجرهم، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم الفقه، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم الفقه في الدين. وفيه الدلال على أن الإنسان قد يحمل نصوصا كثيرة ولكنه ليس بفقيه أو ليس بأفقه ممن لم تبلغه هذه النصوص. وهذا لمن نظر في مقامات أهل العلم وأحوالهم أدرك ذلك حقيقة. فمن الناس من هو أبصر بالفقه والعلم وإن قلت عنده النصوص، وهنالك من يحمل نصوصا كثيرة ويقل فقهه لعدم دربته ومعرفته بطرق الاستدلال والاستنباط ونحو ذلك. لكن هذا لا يشجع أن الإنسان لا يعتمد على الأدلة، لا، ليس هذا هو المقصود. ولكن لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقالوا رب حامل فقه ليس بفقه، نص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، وعدم الإخلاص، لأنه يا إخوة لاحظ وقاحة الرجل وأسلوبه في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أن هذه الشدة والحدة ما ظهرت إلا لما جاء أمر الدنيا والمال. لاحظ المسألة ولا لا؟ فهذا يشعرك بأمر خفي في النفوس. يا أهل الدعوة، يا أهل الدعوة إلى الله، تنبهوا. أحيانا يجري بين بعض الأخيار خصومات وتصدعات دعوية بسبب المال والإدارة. المال فتنة، انتبهت ولا لا؟ ما في داعي للتشخيص، لكن من كان نبيها بصيرا أدرك كثير مما يجري بين الإخوة قد يكون سببه المال والإدارة. وبعض الناس قد يشتبه عليه العلم، بل بعض الناس من سببه المال يضخم بعض المسائل بعد شيء يقول لك الاختلاف منهجي، ومن كان بصيرا أدرك أن الخلاف ليس كذلك. لكن لا أستبعد أن يستمر الخلاف إلى أن تظهر أمور علمية ومنهجية، هذا ليس بمستبعد، قد تدخل. لكن هذا تنبيه لنفسي ولإخواني، احذر، المال فتنة. وأنا شخصيا أدركت بعض النزاعات في بعض مدن السودان بين أهل الدعوة الواحدة وكانوا على السنة، كثير من هذه الاختلافات أدركتها في بعض مدن السودان، ما في مدينة واحدة، وبعض منها في النصف الثاني من الثمانينات الميلادية، يعني الكلام قد يكون بعضه قريب من 30 سنة. أعرف المشكلة كلها كانت في المال، حتى لو طالبت أن أحلف لحلفت مستعد، لكن ما في سعيد. ولد شاب دخل داخل جماعة أنصار السنة في مدينة الأبيض، وأسمي طبعا بدون أشخاص، واتهم رجلا كبيرا من رجالات الدعوة إلى الله، توفي رحمه الله وغفر الله لنا وله، اتهمه بأنه يسرق أموال أنصار السنة. فقامت فتنة وانقسم الشباب قسمين، دوخت الناس يمكن 5 سنين، الناس فلان أكل وفلان ما أكل وفلان شال وما شال. في النهاية هذا الولد أو هذا الشاب، مع العلم أن المتهم كان قد أحسن إليه، قد توفي والده شغلوا معه يريد الإحسان إليه، والله أعلم قد يكون وقع بعض الخطأ حتى من هذا الرجل، والناس خطأون، لكن ما كان الأمر يحتاج إلى هذا التشهير. ثم علمت أن المسألة كانت اجتهادا، أرسل إليه بناء شيء ما، وخاف أن ينقص المال، فاستفتى رجلا من أهل الدعوة فقال: ما رأيك في تشغيل المبلغ هذا المال؟ فإذا ربحت أخذت أنا الربع وأعطيت ثلاثة أرباع الربح لي ذلك المبنى مع رأس المال. أفتاه أحد الإخوة وكلهم توفي رحمة الله عليه بجواز ذلك، قال له: ما في مشكلة أعمله. بيقول تكشفها ولا لا؟ قال له: اتجر وخذ زي الربع كأجرة لك والباقي أديه. فذلكها فرصة وطلع يعني ذلك المنشور، ولا أدري لماذا المنشور. وفاجأ بعد سنين أن هذا الشاب صار صوفيا. معقول ذول سني ينقلب صوفي؟ الله أعلم. عرفنا بعض السنيين بيقول صوفها في الشوارع حيزي دي محتمل، لكن في عقيدة الله أعلم. ولكن ليس ببعيد، قد يضل الإنسان، ليس بالبعيد أو ليس بالمستحيل، لكن صعب جدا. الإنسان عرف العقيدة وخبرها ممكن يبقى بتعبنات، شفته ولا لا، ويحلق اللحيه ويطول المنطلون، لكن في العقيدة ما بجانب. ده قد يوجد، قد يوجد في بعض الشباب، لكن يخلي مرة واحدة العقيدة السلفية يبقى صوفي وشايف سبحته ويتحدى الناس يقول لهم: أنا عارف أن صار السنة ذي الكويس والهابية ذي، أنا بقوم بالرد عليهم ومشنع للإخوة، إلى أن يسر الله اللقاء به فهرب. أبي أبعد المناظر جينا إحنا مجموعة من الناس، أنا جيت في إجازة كنت في دراسة خارج السودان، قلت له: تعال الآن نجلس وفي هذا المسجد اللي أنت عامل فيه شوشرة وبتعصوا فيه أصلا، الآن مستعدين. هرب، أقولها بكل صراحة، هرب. مش يعني قال أنا ماذا المناظرة، لا، بس بعض الصلاة سلم وجرى بهذه الصورة. ثم فيما بعد إذا بالمتهم يتهم الشاب بأنه تلاعب في بعض الأموال وقال: عندي البين عليه وكنت أستره، لأنه هو ذاته لا سلم في دين في اعتقاد ولا في مال، عشان تعرف الهوى. هذا نوع من النزاع الذي جرى في السابق، وقد يجري بين الناس أمور كثيرة، فتنبهوا واحرصوا على إمساك اللسان عند وجود نزاع، وساعدوا على لم الشمل وما تتكتلوا وتتحزبوا. إن استطعت أن تبذل النصح فانصح، وهنالك جانب لا تنساه بالدعاء، أن يصلح الله عز وجل الدعاة إلى الله وأن يصلح الإخوة. اجتهد، وإن كنت ذا رأي وكلمة انصح لا بأس، لعل الله عز وجل أن يجمع بك الإخوة. وأنا في نظري، معلش هذا استطراد، ما يجري بين إخواننا في السودان عامته إن حرروا جيدا سيجدون أن المسافات قريبة جدا، بس فلينصف الناس وليجلسوا بعلم وعدل، حيقول المسافات ما بعيدة. وإذا وجدوا شذوذا عند بعض المجموعات سيجدونها عند فئة قليلة من الناس، أما عامة الناس لا، في عافية. قلت قد أحسن محل ما تمشي، شوفوا الداعي لله، أمشي تلقى جماعة الكتاب والسنة، تجد الشباب السلفي، تجد أنصار السنة بقسميها الآن. لو جيت تتكلم حتقول لهم شنو الناس، الناس كلهم بيصنفوك أنصار السنة ولا ما كيف؟ عامة الناس بيصنفوك شنو؟ يقول لك أنت أنصار السنة وهاجي. حتى من الطرائف، أيوة الأذان ما شاء الله، مع أنه ما كملنا الحديث، متى ما شزلنا الصورة دي. مواصل، عفوا نرجع إلى موضوع الدرس. قال: يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. لهذا النص قال بعض العلماء بأن الخوارج كفار، لأنهم كفار، والأكثر على أنهم ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، هذا في الجملة إخوة، في الجملة ليسوا بكفار. والتعبير بنفي الإيمان والمروق من الدين ليس دائما يفيد الخروج من الملة والكفر الأكبر. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه خصة موجودة فيه، وقد يشتبه على بعض الناس في بعض الأزمنة شيء من أمرهم، قد يظهرون قتال الكفار لكن سريعا ما يعودون إلى قتل أهل الإسلام، والآن في زمن المسألة معروفة، قد يظهر قتل الكفار لكن سريعا ما تجد أنه عاد إلى عادته. وإذا أحصيت يعني محاولة قتل الكفار قد لا يذكر شيء أصلا ما يذكر. وهكذا شوف حتى بعض من فيهم صفة الخوارج كالرافضة، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، كم قتلوا من الأمريكيين وإسرائيليين يا جماعة؟ قتلوا كم؟ ما أعتقد يعني قتلوا أحد، قتل كله فيه أهل الإسلام. وهكذا الغلاة أيضا، وإن لم ينتسبوا إلى الرافضة وهم الخوارج أو من فيهم شبه بالخوارج، فتجد أيضا إعمال السيف والقتل في الإسلام ظاهرا جدا جدا. وذلك يصفون بعض الناس بأنهم مرتدون، وليس مرتدين بل يقولون لهم أنتم أشد من الكفار الأصليين، ولهذا يستبيحون دماءهم. عن هذه الخصال الموجودة فما يشتبه عليك شيء. وأما ما جاء في أسئلة بعض الإخوة يعني أن سيم القوم التحليق، لو مشينا على أن التحليق هو تحليق الشعري فهذه الخصلة يا أخي قد تتخلف ولو عند بعضهم، أو ربما يحاول مراعاتها ولكن ستجد بقية الأوصاف فيه تماما. فما بالضرورة إذا تخلف وصف مع أنه هذه أوصاف عارضة لكن الأصل فيهم غير كده. الأوصاف أنهم يكفرون بغير مكفرين، ويخرجون عن الإمام الحق بغير حق، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شوف هذه الخصال موجودة فيه في كل زمان، سواء رب الشعر أو لم يربه، سواء حاول يعني البعد عن بعض الخصال لكن الصفات الأصلية لا قائمة به التي يعرف بها منهجه ومذهبه. وسبق التنبيه إلى قوله لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال المصنف حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. وهذا من سورة القمر، وقد ذكر الله جل وعلا فيها عادا، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ولذلك لما ذكر قصتهم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متعظ يتعظ. وقد ذكر الله جل وعلا قصص من سبق للعبرة والاتعاظ، للعبرة والعظة يا إخوة. طيب وما زالت يعني بيوتهم موجودة، وفي السنين المتأخرة نقب الناس عن الرمال فوجدوا بيوت القوم، وجدوا بيوت القوم. يعني لو قرأتم في بعض يعني الدوريات والمجلات هنالك يعني جهات تقوم بمثل هذا التنقيب. وحتى أذكر الشيء بشيء يذكر، الأرض التي مات فيها أبو ذر رضي الله عنه الربذة أيضا يعني في هذا العصر وجدت يعني تحت الرمال، ونقب الناس وجدوها وأدركوا أنها هي نفسها التي مات فيها أبو ذر رضي الله عنه. نواصل سريعا. قال المصنف رحمه الله باب نسخ يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى. أنا عندي لا عندي باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، صحيح؟ كلكم في كل النسخ ها. ونبه يعني يقول في هذا الموضع جاء الباب السابع عشر في الفتح بعد الباب السادس. وذكر ثمود يعني أنسب في هذا الموضع. نعم لأنه سيأتي كلام عن يأجوج ومأجوج قد يطول. نعم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله ولقد كذب أصحاب الحجر الحجر موضع ثمود وأما وخرف الحجر حرام وكل ممنوع فهو حجر ويقال للمسلم الخير الحج ويقال للعبد حج وحجا. واما حج اليمان فهو المنزل. طيب في عفوا باب قول الله تعالى والى ثمود اخاهم صالحا. الصالح عليه السلام من الانبياء والرسل اتفاقا وهو من رسل الله. وثمود مساكنهم معروفه الى اليوم وهي ما بين تبوك والحجاز وهي اقرب ما يسمى اليوم بمنطقه العلا في المملكه العربيه السعوديه. وكانوا ينحتون يعني من الجبال بيوتهم ونحتهم يدل على يعني قوه ابدانهم ونحو ذلك ومعرفتهم وشدتهم في امر الدنيا. كذب اصحاب الحجر. بين المصنف ما معنى الحجر قال موضع ثمود ثم استطرادا قال واما قوله وهذه انعام وحرث حجر اي حرام. الحجر هنا بمعنى الحرام. قال وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجرا محجورا أي حراما محرما. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم. قيل حطيم أي بمعنى اسم المفعول مثل قتيل من مقتول. وعلى كل ما دام أنه حجر عن البيت خاصة لما يعني قصرت النفقة بالمشركين بأهل مكة فحجروا هذا الجانب وحجزوه. على كل هو أيضا من المنع والحجر. قال ويقال للأنثى من الخيل الحجر ويقال للعقل حجر ومنه لذي حجر أي لذي عقل وحجر. وأما حجر اليمامة فهو منزل مجرد استطراد من المصنف رحمه الله. واصل قال المصنف رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جمعة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال إن كذب لها رجل ذو عز ومنع في قوم كأبي جمعة. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يسلكوا منها فقالوا فلعلنا فيها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويبيحوا ذلك الماء. ويروى عن ثروة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتدل بماله. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بيتها واحتجموا به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا ما استقوا من بيتها وأن يعملوا به يدا عليه وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تأتيها الناقة عنها. طيب فيما ذكر المصنف في الحديث الأول حديث عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة وكان قد انتدب لذلك تسعة من القوم فعاقرها وهي الناقة التي طلبوها آية فأخرجها الله جل وعلا آية عظيمة من صخرة وكانت يعني تشرب من البئر حتى لا يبقى منها شيء فأصاب القوم الضجر وأصابه ما أصابه حتى يعني تمالأ القوم على قتلها فانتدبوا لها رجلا قال هو ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. واختصر المصنف هذا الحديث وأخرجه مسلم بزيادة. طيب وفي الخبر الذي بعده ما يفيد أن يعني هذه المدائن وهذه المساكن لثمود كانت معلومة لدى الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام مر بها، فلما وكان يريد تبوك، يعني هي في الطريق ما بين المدينة إلى تبوك وأقرب إلى يعني تبوك، لما نزل الحجر وهي مساكن ثمود في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا منها، أي من عموم الآبار. أما نفس البئر التي كان ينتشر منها الناقة فما منع منها لما سيأتي في الرواية الأخرى. على كل، لما أخذوا من بقية الآبار عجنوا ما عندهم وتزودوا من الماء، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطرحوا ذلك العجين الذي عجنوه من ماء تلك الآبار، وأن يهريقوا ذلك الماء ولا يأخذوا منه شيئا. وبعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تريدها الناقة. إذن ما منع من هذه البئر الخاصة، وإنما من أبار القوم، من أبار القوم الذين أهلكوا وعذبوا. وهل كان تحديدها لأنها عرفت بالتواتر أم بالوحي؟ لأن تحديد البئر هذه خاصة بأنها بئر الناقة، هل لتواتر الخبر عند الناس أو للوحي؟ الظاهر الثاني أنه عرف ذلك بالوحي، والله أعلم. واصل، كمل حديث الباب. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريقيه، مما أورد المصنف رحمه الله إرشاد النبوي، وهو أن ديار الذين أهلكوا يدخلها الإنسان إن كانت في طريقه على أن يكون باكيا وأن يكون مسرعا. ولذلك شوف البرزخ الذي بين منى ومزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذا المكان شدا أي مسرعا. ذكر العلماء أن هذا المكان أهلك فيه أصحاب الفيل ما بين منى والمزدلفة، هذا المكان ليس يعني هو من ناحية الطول طويل، لكن عرضه ليس بالعريض جدا، يعني قد يكون أقل من طول هذا المسجد، فهذا يقطع سريعا، أما طوله وامتداده فطويل. على كل، هذا البرزخ كان يشتد النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إذا مر به، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا متأثرين متباكين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام تقنع وركب ورحل له فأسرع عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر من مجموع الروايتين. لماذا؟ قال أن يصيبكم ما أصابهم، أي حتى لا يصيبكم ما أصابهم، أي لو جلستم للنزهة والمرح ونحو ذلك ففاتت العظة وفات الاعتبار بما جرى، وبالتالي قد يصيب القوم ما يصيب، والناس إذا اتخذوا هذه الأماكن للنزهة ومجرد السياحة تبقى مشكلة، ولعل هذه الأماكن الآن حجزت وسويرت ما يدخل أحد، لكن قد تمر وترى ما ترى وتتعظ وتعتبر وتقوم من بعيد، هذا أفضل لك. وإذا أدى الأمر لأن تمر ورأيت تنظر، لكن لا تتقصد يعني المشي إليها، وخاصة دخولها فلا يخلو من يعني إشكال كما هو ظاهر من مجموع هذه الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. ونقتصر على هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. أحب الاعتذار للإخوة في عن درس يوم الثلاثاء من الآن، عند ارتباط خاص هنا في أم درمان، فأعتذر عن قيام درس الثلاثاء القادم إن شاء الله، والدروس كالمعتادة كما هي إن شاء الله، إلى أن يظهر شيء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.